واحد، يلا، واحد، اثنين، ثلاث، اي يعني انا ابدي لك اياها. أربعة. لا لا يلا لا، ثلاثة، اثنين، اثنين. ممكن اني اعد، ممكن اني اعد. اوكي خلاص، شكرا. لحظة اثنين. زين، لحظة خل اوقف حتى هذا صار هواية، صار هذا فلوس. حياكم الله شباب، علي الشيخ وياكم من ايوس كافيه، نقدم لكم الحلقه 20 اسبوع صار لنا من برنامج البودكاست الاسبوعي، ويانا اليوم انمار عبيدي بوحده. هلا، شلونك؟ يا هلا ومرحبا، والله مشتاق لك. يعني صار لنا هوايه، جا صار هوايه المره، صدق يعني بدون شق، احنا ترى يعني كمسجات نحكي احنا بيناتنا يعني ثلاثتنا و ايه بس كفويس، ويعني تليفونات هاي لا مو كلش، فصدق مشتاقين يعني واحد يسولف. صار لنا اسبوعين احنا ماكو، وطبعا نعتذر من عندكم يعني على اللي صار، يعني صارت عندنا شويه ظروف وشغلات ما خلتنا نقدر يعني نسوي حلقه، فاحنا مثل ما وعدناكم ويعني على الفيسبوك وعلى قبل بالحلقات اللي فاتت انه قلنا لكم راح نخصص حلقه خاصه بس للاهل والاطفال، انه تساعدكم يعني شلون تستفادون من الاجهزه مالتكم والايفون والايباد وغيرها، وحتى تنزلون البرامج والالعاب اللي هي تناسب يعني تناسبكم لكم وتناسب اطفالكم، الله يحفظهم جميعا. فاحنا اليوم هاي حلقة يعني حتكون مخصصة لكم. فبس قبل ما نبلش بال يعني المحتوى الرئيسي، خلينا شوي نسولف على شوي اخبار، وهم نسمع صوت انمار. طبعا دانر اليوم ايه ما اجى ويانا لانه دانر تزوج. لا كذب، دانر شو اسمه انكسرت شوية ايده، تعبان. ايده انكسرت. لا ايه كذب كذب، شنو السالفة؟ ايش تفاول؟ دانا صار عنده بنشر. هذا صار عنده فنشر. دانا سافر وعافنه بعد ما يجي. صدق دانا سافر راح للسويد، اخذ لجوء وقعد. اخلي السويد وقعد، وحتى لما عرضوا علي امريكا قال لهم لا ما اروح لانه علي هناك. بالضبط، هو اكو مشاكل بين، طلع من الموقع دانر، اي سحب هاي نفسه. يلا باي باي. المهم كله كذب، هو يسمعنا على اعصابه. المهم دانر اليوم يعني بس هالاسبوع ما راح يكون موجود، بس الاسبوع الاخر يعني هم راح يجي وبطل هو. لا خلاص بعد نحكي جديات. دانر اي خطايا نسى العربية مالته، وقع على راس. بس فقد الذاكره. اقول لك يعني انا شلون ما شفته، لازم تسوي بلوك الدانر من الموقع حتى لا يسمع هاي. بالضبط. لا لا خلاص والله، لا جديات، حنحكي جديات 100%. دانر يعني مثل ما قلنا لكم الاسبوع ما راح يكون موجود الحلقه، بس الحلقه الجايه راح يكون يعني ان شاء الله موجود، ويعني ما بيشيل ولد الحمد لله، لا لجوء ولا طلع من الموقع لا لا، ولا وقع على هو راسه، لا كل لا كل شيء اموره صار اموره تمام. فخلاص خلينا نسولف على شويه اخبار اسبوع، او مو يعني اخبار اسبوع، انت شنو الاخبار يعني الصدق تستاهل واحد هسه شوي نسولف بيها؟ طبعا. هي هاي يعني الاسبوعين اللي فاتت من اكثر الاخبار اللي احنا كلتنا كنا ملتهين بيها ونتابعها وننزلها على الموقع، هي اخبار الايفون 5 سي والايفون 5 اس والتسريبات، وكل يوم متسرب قطعه وكل يوم متسرب كفر وما اعرف شنو. هي طبعا كلها موجوده بالتفصيل على الموقع، بس احنا هيك راح نذكرها على السريع. اكثر شغله شدت الانتباه يمكن هي ال 5 اس، راح هو اللون اللي يطلقون عليه لون الشامبانيا، الشامبين، اللي هو من نقدر نقول لون مائل الى البرونزي. بصراحه اللون اني بالنسبه لي عجبني، ما ادري انت علي شو تقول. ما ادري أنا يمكن أحضرها، أنا طول عمري ضد الفكرة، أنا يعني من قبل ما راضي عليها، كان صح ببالي إنه يعني ببالي حيصير لون هيجي كلش مشعشع، بس إنه ورا ما شفته إنه لون الشمباني حلو كلون، بس ما أدري بعدني أنا يعني ما حلو حيقعد يعني ويا الـ iOS 7، ما أدري شو ما يرهم اي الألوان. يعني حتى بالرغم لو هو يعني الواجهه مالته حتكون بيضه، بس الورا مالته حيكون بي يعني لون هذا الشمباني، بس هم انا ما ادري ما عاجبني. يعني اللي عجبني بيه انه اللون مو صارخ، اللون مو فاقع، لون يعني هادئ، ونفس نفس الشون الرسميه مال الايفون الابيض والاسود، هو حلو. طبعا هاي اكثر شيء، طبعا اكو هم فد اشاعه طلعت حتى ما نزلتها، يعني ما نزلناها على الموقع لانه احتمال قوي انه تكون غلط، على اساس اكو لون رابع اسمه لون الماجنايت، على اساس لون المغناطيس يكون فد شيء من تدرجات الرصاصي. طبعا تباوع يعني مبين الخبر نوعا ما مو اكيد، او يعني ما يتصدق لانه لون كلش مقارب للون الايفون 5 الاسود، فما اتوقع ابل تسويها. ايفون 5 سي قلنا انه يعني صار بعد بس نشوف احنا الخصائص اللي حتكون بكل جهاز. حكينا طبعا عن البروسيسور مال الايفون 5 اس راح يكون اقوى ب 31%، كلها موجودة بالتفصيل على الموقع. بس خلينا نحكي شوي عن الأخبار التازة، اللي هو خبر هسه يعني قبل يمكن نص ساعة نزلناه، اللي هو سامسونج أعلنت عن مؤتمر بيوم 4 سبتمبر من الشهر الجاي، يعني 4/9، عن ساعة جالكسي جير. طبعا الحلو أنه قبل بـ6 أيام من مؤتمر أبل، مع أنه إحنا ما متوقعين أنه أبل ممكن راح تعلن عن ساعة بمؤتمر 10/9، اللي احنا على الاكثر بعد صار 10/9 بس متوقعين ايفون 5 سي وايفون 5 اس. بس خلص صار واضح انه بس الشركات يريدون ينافسون ابل حتى لو بعدها ما نزلت شيء جديد. هو ذكرتني بالمالتك المقالة اللي نزلتها بوقتها تقول انه ابل تسوي السوق وهي بعدها ما منزل المنتج، كلش عجبتني يعني بوقتها وصدق يا حقيقة. اي، فهي يعني صارت هيك هسه الوضع. طبعا من الشغلات اللي تضحك خلينا نحكيها اخر شيء نحكيه، شركة جو فون اللي هي معروفة من زمان، شركة صينية دائما هاي الحمد لله والشكر شغلتها بس تشوف شكل منزلته طلطيش أبل تنزل نفس الشكل بالضبط، تنزل نفس الشكل بس على على على في الجهاز فشل، يعني هو أندرويد طبعا يكون. نزلت جهاز اي 5 سي اللي هو على أساس آيفون 5 بنظام اندرويد، بس مواصفاته نوعا ما حلوة، يعني الشاشة مالته ريزوليوشن مالته 960 في 690، يعني مو قاصر. اوكي طبعا الايفون اكثر، الكاميرا 5 ميجا بكسل، بروسيسور دول كور، حلو اندرويد بسعر $100 نفس شكل الايفون 5 سي. نو رهيب. بس تعرف شنو انت، يعني هي صح لو حجم الشاشة اللي يعني كحجم الشاشة نفسها كبيرة، او يعني مالتها يعني ريزولوشن عالي، بس هي تبقى ترى يعني اكو فرق بالالوان وغيرها، يعني طبعا لا طبعا ما توصل اصلا ولا لها دخل. اي يعني هي هنا من تكون اللعبة، فاذا جاب لك شاشة هي اوريدي تشيب وما بيها تشين الوانها يا دوب مبينة عبر لك تلفزيون ابيض واسود. اي لا هم جوفون هذول شغلتهم من زمان، يعني حتى اتذكر لما صارت هوسه الايفون 4 من إن يعني طلع، وشلون هذا الموظف نساب البار وما اعرف شنو، قبل ما يعلنون عنه ابل بشهر السادس، اتذكر في الشهر الثالث او الشهر الثاني هم طلعوا جهاز جوفون كان اسمه ما اتذكر اسمه، يمكن شكله نفس شكل ايفون 4. هم هاي شغلتهم، يعني ناس شركه كلش تشتغل، موقع. ليش ما نسوي هيك الشركة احنا؟ نسميه اي او اس كافيه 5 سي. خير هيك شو، انا اول واحد انعرس هنا انا. اي بالضبط، اول واحد يجي اللي يمك. بعد وعلى غفل ابل يطلع عندهم هيك محامين واشياء بالاردن، وهاي نوع لساني ودنار وهذا خير، خلص طلع من الموقع. اي دانر طلع بعد ما نريده، هو سحب نفسه. لا لا مو احنا ما نريده، هو سحب نفسه. طبعا من الاخبار السريعه هم يعني نحكيها، لانه ما طه استوى نزل يعني التحديث اللي هو على تويتر، حدثت مالتهم التطبيق، ما ادري اذا تبعتكم تستعملوه او تستعملون تويت بوت او غيره، فتقدرون تحدثوا هسه التحديث اللي ضافوا بيه انه الكونفرزيشنز مالتهم اللي يعني المحادثات بين يعني الناس بالتغريدات مالتهم، وهذه صارت تبين على شكل خط ازرق مثل يعني كان ما تدوس تشوف التايم لاين وهالامور. مرات يعني يقول لك هذا التويت مثلا عليه يعني اكثر من رد وغيره، حتى تشوف المحادثه بين الناس يعني بكل سهوله. شويه بدا يعني يرجع التطبيق مالتهم يعني حلو مرتب عن ما بالبدايه نزله، وهذا اعاده التصميم مالتهم اللي احنا خلانا كليتنا نترك مالتهم التطبيق. فاذا تريدون اذا تبعتكم تستعملوا او تريدون تطوا يعني بعد فت فرصه ثانيه روحوا نزلوه وشوفوا ان شاء الله يعجبكم. زين خلينا هسه نجي على الموضوع الرئيسي اللي هي التطبيقات واللي شلون تستفاد من التكنولوجيا، وبالذات اجهزه الايفون او اجهزه الاي او اس اللي تشتغل على نظام اي او اس، شلون تستفاد من عندها بحياتك ويعني بالتربيه لاطفالكم، وحتى قبل ما قبل الـ يعني تأثر يعني ولاده وغيرها وغيرها وغيرها. ف انا بالنسبه لي يعني راح اشارككم في معلومات احنا يعني يعني انا قاري عليها هي بالانترنت، وبنفس الوقت طبعا يعني احنا لانه هنا يعني عندي يعني بامريكا قاعد انه الشغلات يعني تختلف الطب مال الاطفال وغيرها عن اللي عندنا بالوطن العربي، يعني شوي يعني هواي متقدمين اكثر من عندنا وبالدراسات والبحوث، ويعني مع الاسف احنا مو كلش يعني ما ادري حسب ما شفته يعني قبل ما نسافر وهذه يعني بعد الطب مع الاطفال في شيء يعني بعد واللي احنا المشكله ولا بدي اقاطعك علي، بس انا لازم اقاطعك لان درنا مو موجود من اقاطعك بالضبط. اي اي يعني هو هنا احنا المشكله انه شلون ما يفكرون انه مثلا ممكن الطفل قبل شلون يعني هاي فتره السنه سنتين انه ممكن يفتهم، ممكن يشوف هاي التكنولوجيا، ممكن يستفاد منها، ممكن يتعلم اشياء بسيطه مثلا انه العاب بسيطه تعليميه تنمي التفكير كالوان، يعني اشياء مو شلون احنا يعني احنا هنا نعتمد انه خلص هو من يصير 3 سنين راح يدخل حضانه، راح يدخل روضه، وراها مدرسه ويتعلم. بس بالضبط بس هاي اكبر غلطه، اكبر غلطه انه نعامل الطفل مثل ما انت قلت اللي هو من فتره الولاده حد عمر سنتين عامله كانما هو فد يعني فد واحد اثول ما عنده دماغ. احنا يعني هيك مع الاسف يعني عاملهم كانما هم يعني ما عاد ما يفكرون ولا يفهمون اي شيء، بالعكس هم كلش اذكياء الاطفال ويفهمون يعني هم مثل ما احنا عندنا دماغ ودي يشتغل، هم عندهم دماغ ودي يشتغل. ف اللي يحتاج من عندنا هم شلون نساعدهم بتنمية الذكاء مالتهم وتنمية هذا الدماغ مالتهم حتى يشتغل بالطريقة الصحيحة. ف وطبعا احنا المشكلة هم اللي عندنا المار، تعرف شنو اكثر شيء احنا العادات والتقاليد هي اللي مسيطرة اكثر من الطب والعلم بتربية صح. الأطفال تدري يعني مثلا عندنا مثلا يعني اللي هي خرافات يعني صارت سوكتها، مثلا الطفل لا تقعده يعني انه ظهره لين وما ادري شنو، مو ظهره لين، هي الفكره انه قعده بس مثلا يكون الزمه اسن الظهره حتى لين بعده يعني عضلات رقبته وهاي بعده ما مسيطر عليها، ما يعرف شلون يستعملها بالطريقه الصحيحه، ما يقدر يسند نفسه بالضبط، ما يقدر يسند نفسه. فانت سنده يعني قاعده يعني شنو ذنبه، خمو 24 ساعه نايم هو لازم يكون مثلا القماط لازم الطفل هيك يقمطوه طول اليوم، وهذه هاي هم فد غلطه كل شيء كبيره، اقول لك حتى عضلاته حتى العظم مالته يصير قوي، هاي طبعا فد غلطه هم يعني كافره هاي، لانه الطفل هم يريد حريته، يعني هو 9 اشهر قاعد ببطن امه ابو مصموطه ولا من ورا الحصره لانه ما عنده مجال يتحرك، فلما يريد يطلع يريد شويه يتحرك يعني طول مجال. انا اقول يعني احنا حدث انا ويا بنتي يعني عودناها كل يوم مثلا الساعه 12 او 12 ونص نخليها بالتشيس مالته اللي هو يعني هو القماط بس صار على شكل تشيس وتخليه بيه وتلفه حتى تعرف انه هذا وقت صار وقت النوم، هذا يعني احنا نفضل نسويها حتى هي يعني ترتاح نفسيا، لانه يعني تعرف الطفل انت بهالعمر مالتها الحركات مالته لا اراديه تكون مال ايده ورجله، بحيث يعني بس شويه تحركها تفز من يعني حركه مالتها وتقوم مثلا تبكي او هاي، انه يعني تفززها الحركه، فش نسوي؟ نخليها بالقماط مالتها او التشيس مالتها يعني حتى تنام نومه مرتاحه بالليل. و يعني هي ها يعني واحد انه يصرف ويا الطفل بشكل طبيعي، مو وهو اصلا يعني معروفه حتى طبيا، الطفل لما يريد ينام حتى الى عمر سنتين او ثلاثه يحب انه شلون يتحضن، يحب صحيح. انه ينلم هيجي. حتى ترى يعني علي يجوز احنا همين من كنا صغار قبل الابتدائيه هاي نحب هيجي ننجعص من نريد ننام. هو اي يعني هو مثل فد واحد، شلون يقول لك، يحس بالامان. يعني احنا كعاد حتى لو حتى الكبار مالتنا، احنا دائما ليش انه مثلا نتعب حياتنا ويعني نحصل فلوس وهذه والامور، حتى نحس بالامان. احنا يعني ناس يعني كليتنا ندور الامان، فالطفل هم يعني عنده هاي المرحله كلش يعني حكي كلش صحيح. يعني حتى احنا الدكتور بوكيتا قالت لنا يعني حاولوا تلفوها بالتشيز حتى يعني تشتاق، يعني اذا هي مشتاقه مثلا الرحم الام والبطن يعني ترجع تحس، تقريبا يكون احساس قريب من اللي هي كانت تحس بيه. وبنفس الوقت حتى يعني احنا مرات مثلا لما تبكي تقدر تشيلها انت، تضمها في الطريقه، تلم رجليناتها، تصعد على بطنها، تسويها يعني مثل الطوبه كانما صغيره، هي راسا تسكت، يعني هم يحسون بالامان. فهي كلها هوايه طرق واحد يعني ترى يقدر يتعامل بيها ويا الطفل، الطرق الحديثه مو على التقاليد مالتنا. فاحنا ان شاء الله يعني تكون هاي الحلقه يعني تكون يعني تبين الامور بالصوره الصحيحه، حتى لانه هو يعني عندنا الاطفال يفد هيك هم واحد يشيل على قلبه، هو هذا ايش راح ينوم، راح يظل يبكي وتعبنا ويزهقنا، وهذه الخرافات مثلا هاي مال 40 يوم وغيرها، كلها يعني كلها خرافات بصراحه. يعني حتى ال 40 يوم احنا يعني بيتنا طلعناها خلال ايش قد عمره، يمكن كان اسبوع اسبوعين طلعناها، يعني صعدنا يعني شغله انه نروح للسوبر ماركت وهذه، فناخذها ويانا يعني شو سوينا تعوفها يعني. فهاي كله يعني كله طبيعي، بس يعني واحد يتجنب الاماكن مثلا مزدحمه حتى يكون اذا يعني خصوصا اذا تكون مغلقه، حتى اذا مثلا اكو فيروس بالهواء هاي يعني لا تاخذه، بس غيرها عادي يعني اذا طلعت الطفل هنا. اي كجراثيم وفيروسات لا اكثر ولا اقل. بالضبط. هي مثل ما حكيت يعني احنا همين هسه بهاي الحلقه اريد نبين انه لا تعامل الطفل انه يوصل 3 سنين 4 سنين راح يدخل روضه ومدرسه ويتعلم، لا بلش وياه من عمر، اقول لك من عمر شهر، من عمر شهرين. اني بالضبط. راح اريد ابلش هذا الموضوع بقصه صارت وياي اني حتى يثبت هذا الحكي. هسه اني بنت اخويا مريم الله يحفظها، والله يسلمها. طب عمرها كان اتذكر 5 اشهر، وكانت يعني موجوده يمنه، فهي كانت بحضني وكان التليفون اني بايدي وكان ما فاتحه يعني ما دا استعمله، فهي راحت باصبعها داست الهوم، سوت الحركه مال الالوك، طبعا مو من اول مره ظلت هيك تحاول، صارت وراها مو انفتح الهوم، قامت عرفت انه هاي هنا ايش لازم واحد يمسح على الشاشه لي، يسرى واحد يمسح على الشاشه لي حتى حبيبتي. شلون تتقلب الاكل. طبعا انا من صارت هاي الحاله صفنت، يعني الطفل يكتشف، الطفل دائما يباوع، الطفل مو بس هاي، الطفل يقلد، صحيح. الطفل يشوف الاكبر منه يكتسب خبرات، مو من عمره 3 سنين يلا يدخل الروضه ويتعلم من اصدقائه ويتعلم من المعلم مالته، لا هو بالضبط يعني انت هذا قلته كله، هو يعني حكي علمي، يعني هو الطفل يعني انت لازم واحد يشوف الشغلات يعلمه حتى يقدر يعني ينمي يعني دماغه. يعني مثلا يعني هي هاي فتح حقيقة انه لازم واحد يعرفها على الطفل، يقول لك انه الطفل لازم يعني كل ما يشوف يعني مثلا اشكال معينه ويتعلمها ويظل هيك، يعني حتى اذا يعني انت منتبه الاطفال يعني مرات يحلقون على شغلات هيك يصيرون صافنين عليها فتره طويله، ف اي صح هاي كلها لانه هو دي يعرف يباوع بالضبط، دي يتعلم شنو هذا الشكل، وهذا كله دي ياثر على النمو مالته مال دماغه. يعني تخيل هذا الاعصاب مالته كلها، يعني لما الطفل مثلا يشوف هاي الشغله او يتعلم في الشغله الجديده، يعني الاعصاب مالته اللي بجسمه كلها تربط شيء بشيء. يعني مثلا اعصابه حاليا هي يعني شو اقول لك، مثل كان ماكو كونكشن لوز بيناتهم، ف فكل ما صح كل ما يعني بالوقت ويا التدريب انت تراوي شغلات، تراوي العاب، تراوي هذه، هو راح يبدي شوي شوي ينمي الجهاز العصبي مالته، ينمي الاعصاب، ينمي طريقه تواصل الدماغ ويا الجسم مالته. فطبعا انا يعني محضر تطبيق خاص لهالسوالف حتى يساعد الطفل انه ينمي يعني الدماغ مالته ويكبر بالشكل، يعني شلون اقول لك، يعني واحد يكبر دماغه بالشكل الصحيح، حتى يعني يؤثر طبعا همين على الذكاء. يعني هاي واحدة من الشغلات همين اللي بوقتها الدكتور اللي احنا يعني دائما نراجع له، هذه دائما هو ينصحنا انه نشوفها مثلا بتنا شغلات واشكاله، هاي يقول لك حتى يعني بمستوى الذكاء مالته يصير اعلى من صح الطبيعي، يعني كل ما هي صغيرة وكل ما انت تتعلم وياها وياها فتكون احسن. ما هي بقى احنا علي نرجع النقطة لازم احنا نستغلها كلش بقوة. الطفل دائما من يعني من عمر شهر من عمر شهرين يقلد، يحب يقلد، شو نسوي احنا؟ هو يقلد. صحيح فانت مثلا جيب تطبيق مثلا خلي نقول يعلم الالوان، يعلم الحروف، يعلم مثلا الاشكال، وانت تلعب هاي اللعبة او تستخدم هذا التطبيق قدامه، هو راح يحاول يسوي مثلك. زين، انت من راح تبني على هذا الشيء وتظل تعيد هذا الشيء مثلا كل يوم ودائما، وخصوصا اذا كانت التطبيقات باشكال حلوة وجميلة وتجذب الطفل، بهالحالة راح يبدي يتعلم، راح يبدي يستخدم هاي التكنولوجيا، راح نبدي احنا ننمي عقله اكثر فاكثر. ولازم نطلع من هذا التفكير انه خلص بعد من يصير 3 سنين 4 سنين هو يتعلم روضة ومدرسة وهاي الاشياء. لا لا لا، التعليم مو من هاي الاعمار، بالعكس بهذه الفترة راح ينمو عقله، راح ينمو خياله. بالضبط. احنا عندنا مشكله، يعني اتمنى يعني اللي دي يسمعنا ويعني يفهم هاي النظريه الغلط اللي احنا يعني ما ادري ايش دائما نحكيها. كل شيء مثلا تقول له، يقول لك لا يا معود راح، هو كله ابن نفاس، هو كله كل شيء ما يعرف، هو جاهل، هو شو معرفه، هو ما ادري. هاي لازم نطلع من عندها، لانه اذا ما نطلع منها احنا حنبقى يعني نربي الاجيال مالتنا كلها على نفس التفكير ونفس يعني هاي النظريات الغلط. ف واحد لما يعني يربيه على الطريقه الصحيحه تجي نتائج زينه، وبيج حال يعني انت يعني تخيل ايش قد حتطلع اجيال انه ذكيه ومربايه بالشكل الصحيح. طبعا يعني مو التربيه الاخلاقيه، لا هذا موضوع ثاني، هذا ما لنا دخل به، بس من لا ناحيه علم التربية ويعني هي الصحه مال الطفل. ف زين هسه قبل ما يعني ندخل بهذا الموضوع والتطبيقات اللي تفيد، نحكي المرحله اللي قبل، يعني قبل ما الولاده اللي هي فتره الحمل. هواي اكو تطبيقات طبعا يعني انه ومواقع بالانترنت انه سواء عربيه، واكيد طبعا اكو الاجنبيه اكثر من عربيه وتفاصيلها ادق، بس العربيه هم اكو هسه يعني شركات وناس لا يعني دي يحاولون يعني بارك الله بهم، يعني يحاولون يقدمون فد معلومات طبعا مجانية تفيد الـ الأم وتفيد الأب، يعني من ناحية المعلومات وشون يتعاملون ويا الطفل وغيره، يعني من يكون أثناء فترة الحمل وشنو الصح وشنو الغلط. ف كتطبيق أنه أنا أنصح به أنه ينزلوا الأهل أثناء فترة انتظارهم أثناء فترة الحمل، هو تطبيق اسمه أنتي والحمل. بالضبط، انت حامل ايه؟ طبعا هذا احنا راح التطبيقات كلها راح حنحكي عليها كلها راح تلاقوها موجوده، وقسم من تطبيقات مو مجانيه بس احنا وفرنا لكم كودات راح نعطيكم ان شاء الله مجانيه. طبعا نشكر المطورين اللي ساهموا بهالحلقه وقدموا مالتهم الكودات حتى تنزلوها بشكل مجاني حتى تستفاد كل الناس، واذا انتم ما لحقتوا عليها فننصحكم تشتروها وان شاء الله الله يعينكم. فالمهم ان شاء الله فيها فائده ان شاء الله. فتطبيق انت والحمل هو من رومان ابس، رومان ابس دول شركه اردنيه حسب رومان لو رومان رومان رومان ابس رومان اوكي رومان ابس شركه اردنيه هي صح اي والله صدق هنا مال اللوجو ما تم افتهمته بالضبط. المهم رمان ابس دول يعني دائما يقدمون يعني تطبيقات بصراحه مفيده، واحنا كم مره يعني ناشرين عندهم مالتهم التطبيقات عندنا على اي او اس كافيه. بس اخر تطبيق لهم وجتي صدفه يعني سبحان الله، احنا قبل الحلقه هم يعني دزونا صدفه وبلغونا على هذا التطبيق، فاحنا راسا جاوبتهم قلنا لهم يعني انه يعني انتم يعني محظوظين انه هي احنا حنسوي حلقه خاصه على هالموضوع. فتطبيق انت والحامل يعطيك كل يعني المعلومات كل شيء اللي تريديها، يعني تريديها انا احكي بالنسبه للام حكي كلامي موجه. فمثلا مثلا فقره التطورات اليوميه وطفلك وانت وتاريخ الولاده مثلا حركه الطفل ونصائح وحاسبه الاباضه هم يعني يعني كلش متعمق ويعني لام هوايه فقرات بمكان واحد. وحتى خلي الموسيقى للطفل يعني كل هسه بدي اشوف يعني خلي لك موسيقى وهاي حتى تشغلها مثلا من ادينات الطفل، لا علي يعني او هو تقدر حتى تسمع على الطفل الموسيقى. اي يعني تطبيق انتي والحمل اقدر اعتبره انه يمكن هو افضل تطبيق كمعلومات وكانه ينطيك الاشياء اللي تسويها مضبوط. وما عدا هذا اللي انت تشوف يعني حتى التطبيق مدعوم من شركات عالمية مثل شركة فاين بيبي، ويعني تطبيق متعوب عليه، تطبيق لا يعني طبعا وحتى شكله كلش مرتب، انا يعني عجبني بالضبط شكله حلو. وسهل بالتنقل بين القوائم وغيرها. طبعا التطورات اليوميه كنت فقره كلش عجبتني، التطورات اليوميه يفهم شنو دا يصير بهذا اليوم بالذات. يعني انت مثلا حاسبين اذا يعني هو طبعا الحمل المده مالته هو 40 اسبوع اللي هي 9 اشهر، كل شهر يقول لك انه مثلا هذا اليوم الاول مثلا يقول لك ايش راح يصير بي، اليوم الثاني ايش راح يصير بي، حتى واحد يكون بس يعني عنده علم بالموضوع ايش يصير داخل البطن الام، الجنين مالته شلون دا يكبر، ايش دا يطلع له شغلات جديده، ايش يتعلم، ايش ما هاي مثلا يعني تجي في مرحله انه يبدي الطفل يبدي يسمع الجنين بحيث واحد حطوا عن هاي واحدة من الشغلات المهمة جدا. يقول لك لا يعني لازم تسمع الطفل مثلا الموسيقى هادئة او اي نوع موسيقى حسب ما يعني حتى يتعلمها، لانه بعدين انه حيفهمها لما يكبر يريد يسمعها على مود هاي. أنا أريد ابني يطلع رومانسي أسمعك هاضم السهر. تقدر عزيزي، وان شاء الله بعدين تكتب لك كلمات وتشتري له عود من اذا تريد حتى إن شاء يلحن الله. وهذا. طبعا واحده من الشغلات اللي يعني مو بس انه يعني يقول لك التطورات اليوميه مال الطفل، الشغلات مثلا انت اللي هي يعني يقول لك الاعراض الاميه ايش راح يصير بيها خلال همين هاي الايام. يعني مثلا طبعا بالبدايه يصير غثيان يعني لعبان نفس احنا نسميها اثناء يعني الفتره الاولى من الحمل، ويقول لك ليش، ويقول لك بعدين ايش وقت تروح وهذه. وشغلاتها من اكفت فقره نصائح واسئله، اذا مثلا يعني واحد اكو مرات اسئله ليش واحد دائما يروح يعني دكتور ويعين موعد وما ادري شنو حتى يروح يساله سؤال يعني ويطلع، تقدر واحد يستعمل هذا الابلكيشن. اي فهذا يعني هذا التطبيق مثل ما قلنا لكم هو ببلاش موجود وبالعربي كامل، شكله كلش حلو، وطبعا هم يدعم الايفون 5 الشاشه مالته، ويعني ننصحكم انه والايباد همين. الايباد همينه اني ما اي بنزل على مثلا الايفون. إذن للآيباد والآيفون هذا نزلوه وتونسوا بيه واستفادوا من معلومات احنا ننصح بيه. انت عندك في التطبيق كمان مال اثناء فترة الحمل لو عندك وراها يعني؟ لا هو اني يعني شوف مال اثناء فتره الحمل انت والحمل بصراحه مثل ما يقولون يكفي ويوفي يعني. هو ما يحتاج واحد اكثر من تطبيق حتى يلم من عنده المعلومات، هي هذا ما طول هو هذا الشامل لانه يعني يجمع كل الفقرات بمكان واحد، اعتقد هذا يغطي كل شيء. بس عندي تطبيق هيك يعني هذا مال يعني شلون اقول لك، تعرف احنا يعني فرحه الاهل لما يعني اثناء فتره الحمل وانه شلون هم دي ينتظرون الطفل يجي وهذه، بحيث واحد ما يصدق مثلا يروح للدكتور يسمع دقات قلب الطفل وهذه. طبعا بفضل التكنولوجيا تقدر تسمع يعني دقات يعني قلب الجنين مالتكم عن طريق الايفون بدون ما تروحون واو للدكتور وهاي. بصراحة أنا هذا يعني لما شفته إنه دورت على هيك تطبيقات، ولما شفته رأسا اشتريته وجربته، وبصراحة يشتغل يعني ايش علي رايك؟ هذا التطبيق، انا راح اشتري ولو اني ما متزوج بس هم حاشتري. تقدر تخليه على قلبك وتسمع. اه بالضبط. فشي كلش حلو الابلكيشن. هو اسمه ماي بيبيز بيت، هم راح نخليكم طبعا الرابط. اعتقد سعره بدولار هو. اللي تسويه هو انت تركب السماعات مالتك، بس لازم تكون طبعا مو سماعات الايفون اللي هي ما بيها مايكروفون، لازم اي سماعات عادية تكون ما بيها مايكروفون، تركبها بالايفون، تجيب الايفون تخليه على بطن الام، يعني على مكان الجنين، تحاول انت تدور على المكان مال، يعني هو المكان يعني انت يحتاج تدور على مكان القلب حتى تقدر تسمعه، بس تخليه راح تلاقي اكو يعني شكل سماعة بوسط التطبيق، تدوسه هو راح يبدي، هو يعني عبارة عن يضخم لك الصوت اللي يدخل من المايكروفون عن بس طريق سعره 4 دولارات هو. سعره 4 دولارات. ايه بصراحة يستاهل، يعني ترى ماكو يعني يستاهل. شيء اعز من تسمع دقات قلب الطفل. هاي يعني اي صحيح. بالنسبة لي، يعني أنا هيك انه حسيت لما اشتريته وهذه، قلت ماكو شيء يعني واحد يعز على بنته وابنه. لا طبعا. فانه استعملته اني، بس طبعا هو ما تقدر واحد يسمع بيه بالاشهر، يعني مثلا الثالث او الرابع، يعني يفضل السادس وفوق، حتى يكون يعني هو يعني الجنين كبران والقلب مالته يعني دقاته تكون واضحه لما تسمع، يعني لو تعرف في البدايه يكون قلبه يعني صغير ويا دوب ينسمع بالاجهزه اللي هي تكلف ما ادري كم 100,000 دولار. نعم. المهم تقدر تشغله وتسمع دقات القلب، وتقدر اثناءها طبعا تسجل انت دقات القلب حتى تبقيها عندك كذكرى تحتفظ بيها. انا سجلت كم مرة دقات قلب بنتي واحتفظت بيها، يعني فولدر سويت لها خاص مالتها. يعني تخيل هاي الاشياء مثلا، ان شاء الله الله يحفظ لك بنتك وتكبر تتربى بعزك، يعني مثلا يصير عمرها مثلا 10 سنين او 12 سنه، تجي تقولها تعالي سمعي هذا صوت ببطن امك. او حتى لما تكبر، يعني تخيل هي يعني كبيره وواعيه مثلا عمرها مثلا 20 سنه، وتقولها اسمعي دقات قلبك انت كنت بداخل بطن امك، يعني ترى فتشي كلش، يعني فتشي كلش كبير. وبصراحه يعني شوف علي، يعني بفضل احنا هسه التكنولوجيا اللي عندنا، يعني شوف انت شلون حتى هاي الشغلات اللي ممكن تعني مشاعريا للانسان شعور كلش حلو، هاي ممكن حتى احنا نحتفظ بيها ونحتفظ بذكرى منها وبسهولة، ويعني واحد خليه يستغل هاي الاشياء. لا رهيبة رهيبة بصراحة، يعني يعني انا كنت كلش فرحان لما لقيت هذا الابلكيشن، نزلته وجربته، وهيك لما سمعنا دقات قلب بنتي بحد راسي يعني فرحنا، طبعا امي راسا انه عينها دمعت، بس نينو فتشي يعني كلش حلو. أكيد. تخيل انت تروح للدكتور، خصوصا هنا بامريكا، يعني احنا مرتين شفناها بس بالسونار، هنا انا ممنوع السونار، احنا عندنا بالوطن العربي طبعا ما شاء الله دق لا سونارات، هو وهذا هذا مو زين، هذا يعني يعني اشعة، فاحنا كنا بس نقدر نسمع قلبها. فلما انه تخيل انت بالبيت شو وقت ما تريد تفتح تليفونك، اشتاقت مثلا لطفلك، بس تخليها على بطن الام تسمع دقات قلبها. والحلو انه هم تسمع الدفرات مالتها، يعني كم مره مثلا كنا نسمع دقات قلب بنت يمين شبعتنا دفرات، وش تجي رسم بالسماعه وش صوت واضح، وهذه كلش حلو يعني كلش يستاهل. فهذا ما راح ان شاء الله هنخليكم الرابط مالته بالصفحة اللي هي مال بودكاست اللي حننشرها على الاي او اس كافية. فهاي عندي هاي التطبيقين اللي هي ما قبل الولادة اثناء فترة الحمل، هاي ننصحكم تنزلوها، استفادوا من معلومات، تونسوا بهاي الفقرة اللي يعني واحد يسمع دقات القلب. وهسه خلينا نبلش بالمرحلة اللي بعد الولادة، وجع الراس الجديد اللي يجيكم. بالضبط. وجع الراس اللي يجيك جديد. اصلا بالضبط. مجموعه التطبيقات اللي يعني شلون انا شفتها وبصراحه جذبت انتباهي، هي كلها بعد ما طبعا بعد الولاده، ويعني نقدر نقول من عمر 6 اشهر الى سنه، الى طبعا 4 سنين و5 سنين ممكن يبلش بيها. اول بلي شيء راح اريد احكي عن ابلكيشن اسمه ابو الحروف. هذا الابلكيشن من شركة لامينسكا ستاتش، عندهم ابلكيشنات هوايه من هاي اشياء الحروف والرسم، لكن هذا هو اخر ابلكيشن لهم وهو يعني توقعت افضلهم. ابلكيشن من اسمه ابو الحروف، هو يعلم الحروف، لكن تعليم الحروف مالته بصراحه بطريقه يعني شلون نفس الطريقه اللي انت ممكن تعلم بها الحروف لابنك او لبنتك. اولا الحروف يعلمك اياها بطريقه انه الوان وطريقه تجذب الطفل، بعدين يجيب لك اشياء امثله على الكلمات، يعني امثله على الحرف من الاشياء اللي الطفل يحبها او يشوفها كل يوم. مثلا الاطفال كلهم يحبون الدجاج الصغار، اللي يحبون الحمامات، هاي كلها هي الامثله على الحروف. بعدين يعلمه طريقه كتابه الحرف. طريقة كتابة الحرف يعلمها مو مثل طريقة باقي التطبيقات بس مجرد ارسم، لا، الطريقة اللي احنا نعلم بها مثلا حرف التاء، احنا نعلم حرف التاء بحركة معينة يسويها الطفل ويرسمه. حرف القاف مثلا اكو ناس يعلمون انه ارسم الدائرة بعدين كمل، اكو ناس لا بالعكس ابدي من جوا الى فوق. هذا التطبيق يعلمك كل حرف على شكل 4 حركات او 5 حركات، يضغط عليها الطفل راح يتعلم راسا تلقائيا انه شلون يرسم الحرف، وبعدين يطلع له المثال، وبعدين يطلع له انه شلون ترتب الحروف، وبعدين بالمراحل المتطوره من التطبيق تبدي تصير العاب على الحروف. مثلا تجي له صوره بطيخه و4 حروف مخربطه هو لازم يرتبها. هاي طبعا هاي المرحله، هذا من هذا التطبيق يعني يمكن اتوقع له 3 سنين ونص وفوق، لانه بلي لازم كلمات وترتيب حروف ومن هالشغلات. لكن الامثله على الحروف مو غلط انه الطفل يتعلمها من 6 شهر الى سنه. رسم الحرف يكون عنده فكره الطفل عليها، بحيث ممكن احنا اذا مشينا على هاي التطبيقات 2 ونص 3 سنين يكون الطفل يعرف كل الحروف ويعرف حتى شلون يرسمها. صحيح لانه انت بهذا التصميم الحلو وبالالوان الجذابه الطفل هو راح يحب يستخدم هذا التطبيق. ممتاز. بعد يعني مدرسة، هي بعد صارت مدرسة بواحد بتليفونه. بالضبط، مدرسة بالتليفون أو على آيباد. هذا التطبيق طبعا متوفر للآيفون والآيباد، يعني نسخة يونيفرسال، سعره دولارين، وهو قلنا من شركة لامينسكا ستاتش. السيلر مالته اسم واحدة اسمها بيان أحمد. وهاي هسه التطبيق الثاني عندنا. التطبيق الثاني هو بصراحة مو تطبيق، طبعا اخواننا ايفون اسلام عندهم مجموعه تطبيقات مثل السلسله اللي هي اسمها اصحاب تيمو. اصحاب تيمو هي سلسله تطبيقات، كل حلقه او كل وحده من هاي السلسله تعلم الطفل شغله معينه. انا بصراحه اكثر واحد عجبني من اصحاب تيمو هو الاحترام. التطبيق اسمه اصحاب تيمو الاحترام. هذا التطبيق مو انه تنطي الايفون او الايباد للطفل وخلاص، لا لا لا، هذا التطبيق يفتح لك مثلا قصص تقراها انت للطفل، الطفل راح يسمع صوتك ويتعلم من صوتك من انت الكلمات اللي تحكي لها، وراها يستعرض مثلا نقول قصه مصوره للطفل. هاي القصة المصورة ممكن يتعلم منها عن الاحترام، احترام الكبير، احترام الناس، احترام الغير، ومن هاي الاشياء. وبعدين همينه تجي عندنا بمرحله من التطبيق لعبه اسمها لغز الصور. هاي الصور هم تروي قصه عن مثلا بهالحاله موضوع الاحترام، وهو الطفل لازم يرتب هاي الصور بحيث شلون هو يتعلم شلون يحترم الكبير، يحترم الغير. طبعا اصحاب تيمو هي سلسله اتوقع من 7 او 8 تطبيقات، كل وحده تنمي بالطفل شغله. تصميمها رائع جدا، عاشت ايدهم وصدق الايفون اسلام، يعني كلش جذابه، شخصياتها حلوه، كرتونيه، يعني تحس انه مثل هذا الكرتون اللي يطلع بالتلفزيون، يعني رسم جدا متطور. والتطبيق موجود بالاب ستور للايفون بس اتوقع، اي بس للايفون، سعره 4 دولارات بس يستاهل، لانه يعني المتعوب عليه، الشغل عليه قوي، وهاي يعني مو مثل باقي التطبيقات بس رسم او حروف، لا لا، هاي ممكن احنا يعني هسه كنا بدنا نحكي عليه على الاخلاق، ولا هاي ممكن حتى تنمي انت بالطفل اشياء. بلي اي بصراحه يعني عشت ايدهم على الشغل، كلش كلش كلش عجبني الفكره مال السلسله مالتهم مال التطبيقات، وشون على قولتك ينمون يعني كل تطبيق خاص ينمي في جانب من جوانب الطفل بحياته وبشخصيته، فشي اي اي بداعه اي لا كلش راح عجبني. كلش عجبني. زين خليني اشارك، انت شاركت مرحله تقريبا مال يعني 6 شهور فوق، خليني انا ارجع لي ورا شويه اعطيها منها، يعني طبعا ما بعد الولاده تخيل يعني هاي تقدرون تستعملوها بالاسابيع، يعني اول اسبوع او ثاني اسبوع، خلينا طي شويه مجال، اول اسبوع خلي الطفل ينام يشبع نوم لانه حيكون تعبان من الولاده، ثاني اسبوع او ثالث بالضبط اسبوع تقدرون تبلشون وياه بهاي التطبيقات، مثل ما قلت بدايه الحلقه حتى تحفزون مالت النظر، حتى تحفزون تنميه مالته مال الدماغ بالشكل الصحيح. الطفل زي ما قلنا الطفل يعجبه يتفرج على اشكال معينه، اشكال تكون هاي كونتراست اللي هي يعني التباين مالتها، الصور مثلا يعني التباين مالها عالي، عرفت شلون، من ناحيه الالوان من ناحيه الاضاءه، هاي الطفل كلش يحبها لهاي الاشكال اللي هي مثلا يعني شلون تكون اشكال يعني بارزه كبيره وبارزه، اشكال يعني تكون ساده مو ما بيها تفاصيل شيء دقيقه، مثلا خلينا نقول مثلا مربع أي. وبداخله تفاصيل، لا هاي مو كلش يحبها، يحب يبوع على المربع بشكل عام، اذا مربع اسود طبعا الالوان اللي يفضلها الطفل بالبدايه اللي هي الابيض والاسود والاحمر، بعدين وراها يعني يبدي يحب الالوان البقيه ويبدي يشوفها. طبعا الطفل اول ما يجي يعني اول اسبوع ثاني اسبوع يقدر حيشوفه بشكل طبيعي، مرات يشوفه مغوش يعني ما يقدر، يعني هنا قبل كانت الدراسات تقول الطفل ما يقدر يشوف مثلا حد 10 انش بينه وبينه مثلا الاوبجكت اللي يريد يشوفه وراها ما يقدر يشوف، بس هسه لا هسه ثبتوا انه الطفل يقدر يشوف بشكل طبيعي، بس مرات ما يدبر يشوفها مثلا يغوش عينه، يعني مثل الفوكس لا مالته هو ما يكون مضبوط. اي تدري ليش هاي علي؟ لانه بسبب عضلات العين ما تكون ناميه بصوره صحيحه. بالضبط، بس فاحنا بلي اي يعني بينما هو لا اللي خلص يشوف عادي والوان وهاي اي عادي. اي فانت يعني هاي من التطبيقات اللي او الاشكال اللي راح تشوف لي راح تساعد العضلات العين وتنمي البصر مالته بالشكل الصحيح. فاكو مثلا تطبيقات مثلا من شنو اللي هي يعني بالانجليزي يسموها فيجوال ستيميليشن، اكو لقيت تطبيق ما ادري اذا هو عربي او مو عربي اللي هم اسمهم ثينك ديزاين ستوديو، ما ادري هم هذول عرب لو اجانب بس مسوين للتطبيق العربي، المهم اسمه هو التحفيز البصري للاطفال، اللي هو مثل ما قلت لكم يشوفكم الاشكال اللي تكون كبيره، الاشكال اللي على اكثر الطفل راح يباوعها وراح يحبها وراح يظل يعني بحلق بيها ويعني شلون اقول لك يعني يتامل ينتبه بالصوره اي ويشوفها فتره طويله. فهذا تقدرون تنزلوه، موجود على الاب ستور ب3 دولارات، $2.99، موجود للايفون للايباد، طبعا يفضل للايباد، انا انصح اذا عندكم ايباد تشوفوه على الايباد لانه حجم شاشه الايباد كبير، وبحيث تكون بيجي حاله الاشكال كبيره يقدر يشوفها للطفل ويعني يكون مرتاح بيها، مو مثل ايفون شويه صغيره واحتمال تضيع عليه، فحاولوا يعني انه على الايباد اختاروا الاشكال اللي تكون كبيرة مو الأشكال اللي بيها تفاصيل صغيرة، أشكال لازم يكون بيها لون أحمر وأبيض وأسود، طبعا هو هذا التطبيق على أكثر يشوف كل هاي الألوان يعني الأحمر والأبيض والأسود ما يشوف غيرها. التطبيق بصراحة شكله أنا بعدني ما استعملته، بس شكله هو يعني هذا يوفر الشيء المطلوب اللي إحنا بدنا نحكي عليه. بالنسبة لتطبيق ثاني يسويها من نفس الشيء على بس على شكل لعبة، اللي هو انا يعني اللي هو التطبيق المفضل للبتي كلش حبته هي، اسمه هو كلر، الله يحفظها. الله يسلمك، كلر دوتس، هذا طبعا احنا المطور مالته وفر لنا كودات ببلاش حتى نعطيها للمستمعين، وطبعا نفضل ويا ريت لو اللي ينزل هاي الشغلات اللي ببلاش اللي باستخدام الكودات ينزلها ويكون هو محتاجها، مو يعني واحد اعزب مثلا ما متزوج وما عنده اطفال وهذا ينزلها هيجي. بالضبط بس يجرب الابلكيشن. لا لا لا رجاء خلي الناس تستفاد. بالضبط يعني خلي الاهل اللي هم صدق يحتاجون التطبيق هذا خلي هم ينزلوه حتى ولدهم يستفادون من عنده. فهذا كلر دوتس هذا يعني عبارة عن لعبة هو يعني مخصصيها خلينا نقول الأطفال اللي 4 أشهر فوق، بس أنا بالنسبة لي حسب تجربتي تقدرون تشغلوا مثلا الطفل اللي هو عمره مثلا شهر، همنا حيقدر ينتبه عليه وهمنا يحبه. اللي هو فكرته كلش بسيطة، مجرد طوبات تفتر هيك تتحرك بالشاشة، تقدر أنت تتحكم بسرعة الحركة مال الطوبة وعدد الطوبات اللي تطلع لك. مثلا انا بالنسبه لبنتي محدد لها مثلا طوبتين تطلع ماكسيموم، لانه حتى وراها والحركه بطيئه جدا حتى تقدر تتبع وياها، لانه هاي فتهم فتفقره كلش مهمه بالادراك للطفل انه يتبع الشغله، فلازم تكون حركه بطيئه حتى يقدر هو يعني سهله عليه يتبعها، وشوي شوي تقدر تزيد السرعه، وبعدين وراها طبعا حيكون حاله حال يعني الكبار البصر مالته والتتبع. الحلو الاشكال اللي طلع لك اياها كبيره كلها، الالوان همينة هاي كونتراست تكون حتى الطفل من هاي اللي يحبها، متعدده الالوان وكلش حلو. يعني انه يعني باكر يعني لما يكبر الطفل يعني يصير عمره 4 أشهر او 5 أشهر راح يبدي مثلا يقدر يستعمل اصبعه، حتى مثلا كل ما يدوس الطوبه راح يطوقها وراح تطلع مثلا غير الوان. فاهم انا فد يعني في نوع من اللعبة بسيطة للطفل تقدمها كل شيء استفاد من عندها. انا بنتي حاليا طبعا اكيد هسه ما تقدر انه هي بيدها راح تطق الطوبات، بس تظل صافنة على الطوبات هيك، يعني مثلا ذاك يمكن بقى ساعة هي قاعدة على الايباد هيك صافنة عليها تشوف الطوبة تروح وتجي وهذه، واحنا كل شوية مثلا انا او امها مثلا نوخر الطوبات الموجودة حتى تطلع مثلا ألوان جديدة وباك جراوند جديد هيك، يعني يوفرها ألوان حتى يعني لا تحس بالملل. فهذا من التطبيق مثل ما قلنا لكم، راح نعطيكم الكودات مالته إن شاء الله، راح نشارككم بها على الفيسبوك حتى تستفادون من عندها ويستفاد منها الطفل. فما عندك أنت بعد تطبيق؟ أي بعد أحمل في جعبتي تطبيقات بعد. الله على الجعبش. اي عندي تطبيق طبعا اللي هو ذات الرداء الاحمر اتش دي، ذات طبعا قصه ليلى والذئب الكل يعرفها. هاي طبعا ذات الرداء الاحمر، هذا الابلكيشن يروي لك قصه ليلى والذئب بطريقه كرتونيه مصوره ما معقده نهائيا، ممكن يفتهمها الطفل من عمر يعني اتوقع 8 أشهر او سنه، وتكون مفيدة جدا. بعدين التطبيق أنا اللي شد انتباهي إليه بألعاب لها علاقة بليلى والذئب، اللي هي مثلا مجموعة صور اللي هي تسلسل القصة ليلى والذئب، تقعد ترتبها حسب أنت تسلسل الأحداث حسب أنت مش صار. هاي أنا أتوقع يعني سنة ونص سنتين يلا يقدر، أنه لأن الطفل لازم شوية يكون مثلا يعرف يحكي ويعرف ينتبه، وهاي تنمي شغلة كلش حلوة عند كل الأطفال اللي هي المتابعة والتركيز. يعني أنت من جد عد قصة وترجع تلعب اللعبة، أنه ترتب الصور أو تسلسل الأحداث بطريقة حلوة تجذب الطفل بطريقة كرتونية، هاي راح تنمي بالطفل التركيز، راح تنمي بالطفل الانتباه. فانت متخيل من هذا العمر تبدي انت تنمي عقل الطفل، تبدي انت تبني عقل الطفل على دائما انه يكون مركز يكون ذكي. هذا انا التطبيق كلش عجبني، والتطبيق طبعا مجاني اللي هو من تطوير الفريق اللي هم اصلا كانوا بدايتهم جروب على الفيسبوك، مجرد كتب مصوره وهالاشياء، وبعدين اتطوروا وقاموا ينزلون ابلكيشنات حتى على الايفون والايباد. الابلكيشن متوفر بنسختين اتش دي للايباد ونسخه عاديه للايفون والايبود تاتش. اثنينهم ببلاش؟ اثنينهم ببلاش، اي اثنينهم فري. والله عافية عليهم، يعني بارك الله بهم على يعني المساهمه مالتهم، وانه شلون يقدمون تطبيقات مجانيه حتى يعني يستفادون منها الناس. كلش حلو والله هذا، ان شاء الله لما بنتي شوي تكبر ويعني يصير عندها ادراك اكثر راح انزلها حتى تلتهي بي زين. انا بالنسبه لي والله شو انت شكلك عندك ابلكيشنات اكثر ما عندي. انا متفوق عليك. زين بس انت ما عندك هذا الابلكيشن انا هسه راح احكي عليه. اوكي ابلكيشن اسمه اي ستر. هذا اذا انت عندك جهاز يعني مثلا ايفون، تقدر ليش تشتري من هذا الجهاز اللي تخليه بالغرفه حتى اذا يبكي انت تسمعه ما ادري شنو بالضبط، هوكي توكي مال اطفال. اذا انت عندك جهاز ايفون مثلا، عندي جهاز ايفون تعبان ابو محترق من ورا السوالف، يعني هو عطلات بيه بس بعده يشتغل، ك يعني واحد يسوي مثل ايبود، اخليه مثلا يم قريب من راس بنتي، انزل عليه هذا الابلكيشن مال بيبي اللي العفو اسمه اي ستر، وانزل نفس النسخه من على تليفوني الخاص واخليه يشتغل يمها. طبعا بس تبكي راسا هي راح يطلع لي عندي انه الصوت هي تبكي، أي. وحتى من يعني تقدر تشغل فيديو بي، يعني اذا انت تقدر انه ممكن تراقب عن طريق الفيديو وتراقب عن طريق المايك يعني. بالضبط عن طريقهم اثنينهم، وطبعا عن طريق الواي فاي، انت لازم تكون الجهازين مربوطين على نفس الواي فاي على نفس الراوتر مالتك حلو. حتى تقدر تتابع يعني ايش جاي يصير، حتى يعني الواحد ليش يقلق ويقول لك اخاف قعد وهذه ما قعد، فاي هم انا فد شيء يعني على قولتهم فان واحد ينزله. بس نصيحة اللي يستخدم هذا الابليكيشن خليه يحط الايفون على الشحن هو آه ان شاء طبعا الله. هاي شغله، ويفضل انه لا تخلي على الشحن ويم راس الطفل، يعني ما تعرف شيء يصير اي لا لا سمح الله مثلا تنفجر شاحنه غيرها، يعني خليه بمكانه مثل اذا عندك ستاند او فد مثلا ميز تخليه عليه، بحيث يكون يعني الكاميرا على الطفل وبنفس الوقت يعني شويه قريب حتى يبين صوت الطفل لما يبكي، بس مو لا تخليه يم راسه. لا المايك مال الايفون التقاطه قوي يعني حتى لو بعيد شويه عادي. ايوه يعني انت ما راح تسمع اغنيه لو حفله قاعد حتى لا تريد اكيد. تسمعها بصوت واضح، هي بس المهم انه شوي يعني بس بدايه الطفل لما يبدي يبكي هذا كافي، حتى واحد راس يروح له. هذا يعني اي ستر ببلاش موجود حلو. على الاب لا ستور. واني همين عندي فد نصيحه ثانيه، انه ممكن تقدر انت اذا تريد تنام وطفلك نايم حط سماعة الإذن بإذنك ونام، علي الصوت للأخير، أي صوت بسيط راح يطلع من التليفون الثاني أنت رأسا راح تحس عليه. والله فكرة تدري، إيه بس يعني هل سهل. الواحد راح يقدر ينام بدون يعني يوجي خالص السماعات بإذنه؟ والله علي الإيربودز جدا مريحة، أنا دائما أنام بيها. شو بيجامة هي لو سماعات؟ لا اني مثلا احب هواية قبل ما انام اسمع هيك شوية اغاني، وهواية مرات اغفى والسماعات باذني. والله شو اسمع اغاني لما تخلي باذنك وتنام؟ والله اسمع كافة انواع الاغاني، بس يعني اكيد اغاني هادئة محمد اريد انام. السالم، ساجد عبيد، هاشن رجاء مو من مستواي. محمد السالم، ساجد عبيد. لا يعني واحد اغاني قبل النوم، يعني تريد تسمع مثلا اشياء هيجي خفيفه بسيطه هادئه حتى واحد راسا ينعس وينام، وهناك واكون ناسي مشغل التليفون وتجي اغنيه صاخبه تقعدني من النوم. الموسيقى الصاخبة. الموسيقى الصاخبه. والله شو اقول لك، ترى محمد سالم يعني مقارنة بالدي تطلعون هسه يعني صار فنان راقي بصراحة، اغاني يعني نوعا ما يعني والله مو شقة ما يعني لا ارد احكي عليه ولا ارد امدح بيه، بس بصراحة يعني حلوة اكو عنده كم اغنية يعني حلوة بوكتها، يعني حفلة العرس مالتي يعني شغلوها وهاي يعني بوكتها حتى انا رقصت عليها حلوة كانت. انت هسه قلتها علي اغاني اي مو حلوة. احد يعني يقعد يسمعها بوحدة هيك وما ادري. لا مو اغاني مال واحد هيك مود يريد يسوي مود. اي لا هاي منتين منه طبعا مال مود، يعني اكو يعني المود واحد يسمع مثلا بودا بار هالشغلات اذا انت يعجبك الشغلات التشيل اوت شلون؟ كاظم الساهر. يعني كاظم الساهر اوكي تقدر تقول هيك، بس ما ادري يعني قسم الناس مثلا تفضل اكثر يعني يكون بس موسيقى اكثر من غنى. احنا موضوعنا ايش ليش كان يطلع ليش ما نطلع احنا عن اقول لك موضوع ليش احنا دائما نطلع عن الموضوع وشنو الموضوع اصلا احنا ايش بدنا نحكي؟ والله ما ادري انت وين، انت وين تسمعونا، انت منو من انتم انت منو؟ والله انت منو؟ انت منو علي؟ ايش قلت لا لك؟ حلو انت منو علي؟ انت منو علي ايش يا اخي شنو منو ايوس كافي؟ ما اعرفهم. اوكي نرجع لموضوعنا، لا تسمعون اغاني. المهم اذا تريدون خلي السماعات مثل ما الماري يسوي، يعني هذا سنرجع، هاي اخر نقطة حكينا. لا بس اهم شيء تقول لكل مستمعين البودكاست شنو الاغاني اللي تسمعوها قبل ما تنامون. حلو هاي والله. هذا سؤال الحلقه. ام كلثوم لو الله حليم شبيه والله ام كلثوم، يعني اقول لك الليل ما يخلص، حتى اذا كان عشان نرجع مثلا بعمان بالتاكسي وهذه دائما هالسواق التاكسي اكثرهم يشغلون ام كلثوم. لا رائعة ترى اقول لك الليل ما يعني ما ينتهي اذا مو ام كلثوم، والصبح ما يصبح اذا مو فيروز، يعني هاي فت قاعده هيك ما تتغير. الله ما ادري فيروز الصبح طبعا هاي يعني اتذكر يعني الى حد الان ايام الدوام، فنطلع انا وابوي الصبح للدوام، ابوي لازم يفتح، هاي اكو اذاعه هنا الجامعه الاردنيه، هاي كل يوم من 7 الصبح لساعه 9 ونص الصبح بس فيروز بس، رهيبة، ضروري ضروري. أنا لما كنت أروح للشغل وخصوصا كنت دائما أفتح على اليوتيوب. انا جامعتي بعيده تقريبا، الطريق طبعا الطريق مالتي سياقه يعني نص ساعه اظل، فايراد لك هيك فشي هدئك من الصبح. هي لا بالضبط، لا ضروري فيروز، يعني هيك ويا يعني بدل القهوة، أو ويا القهوة طبعا لازم، ويا ويا القهوة القهوة أو ويا الاستكان الشاي بالنسبة لجماعتنا بالعراق بالضبط لازم فيروز. بالنسبة لك. لا لا يعني يجمل بالليل مثلا مرات نصعد تاكسي لو هذه، يعني شوف الفرق، اكو مرات يطلع مثلا ام كلثوم وشغلات راقيه وهذه، بعدين شو منك تلقى من هاي البرامج مال التالي اللي شايف ما دول الحبه شيه هيك، هو صوته ما ادري ايش بيه منتهي هيك، الو تفضلي، وهي مرحبا اسمي مثلا هيك فد اسم مثلا هيك العشق الممنوع، هيك فد من هاي الاسامي العطل ما ادري مين العشق طلعوها الممنوع زين، وشي انا حبيت طلع اخويا بعدين بالاخير، وشوف القصص دائما لو مأساة لفت قصص يعني ما تنحكي يعني في المستويات هيك ما ادري شلون تطلع، هو شي يقولها وشلون عرفتي يعني هاي هاي هاي الشغلات اذا مثلا ما تريد تنام، ما تريد السلطه مثلا، ما تسمع ام كلثوم، راح اسمع هاي الشغلات اذا تريد عندك المود ما تحشيش تريد تضحك، تريد تقضي الليل ضحك. اي اللي يخابرون هم من كلهم منتهين وانتو صامين اصواتهم ما ادري شلونها. لا لا رهيبه رهيبه الحرب هالبرامج. العالميه الخامسه، وطبعا شنو طبعا اكبر واحد بيهم يخابر عمره 14 سنه. اي لا هو لو كلش صغير، لو واحد هيك فايت القطار صار 20 سنه من فايت القطار، بعد القطار هيك مفترض واصل للبصره هو بعد لا بعد في يخابر عمره 14 سنه يقول لك انا بعد ما اريد اعيش الحب دمر حياتي، عمرك ايه 14 سنه شفت حبيبي يعني عمره وين 14 سنه كل حبي كان دوم جيري. بالضبط، يعني حتى طفولتهم كانت صدق بريئه لمرحله المراهقه وهذه، انا صراحه مراهقتي يعني ما كانت كلش بريئه يعني، والتدخين وهيك بارك على اقوالكم مستمعينه، لا بالضبط تخلوهم لا تخلون لحد يسمعهم شغلات من عندي، انا مو حباب، طفولتي ما كانت كلش طفولة. زين اي انت عندك بعد ابلكيشنات؟ بالنسبة للابلكيشنات ما عندي، بس عندي نصائح نقدر نعطيها بالاخير، بس اذا انت عندك ابلكيشنات تخلصها قبل ما نبلش بالنصائح وننهي الحلقة فانت انا عندي بس ابلكيشن واحد، اوكي ابلكيشن واحد حاب احكي عنه اللي هو اسمه Color and Count with Me in Arabic، اللي هو بصراحة يعني العنوان لون معي، اللي هي اللعبة اللي احنا كلتنا من كنا صغار نعرفها. منع ايش اسم ايش ما يخلص من الصبح، هو بالاختصار لون معي. اي لون معي. بس الحلو بتعرف شنو علي اللي جذبني الى هذا التطبيق، انه مثلا يفتح لك لوحة بها 4 سيارات تريد تلونها، مو انت تلونها، وراها يقول لك ايش قد عددهم، فانت تحط مثلا رقم 2 او رقم 4 او رقم 5. اوكي يعني هو ليش اسمه color and count with me، لانه انت تلون وبعدين همينه تحسب، يعني هم انت تنمي انت شلون الاوبزرفيشن مال الالوان عند الاطفال، وبنفس الوقت تقوي قدرتهم انه يحسبون يشوفون هاي عددها ايش قد، خصوصا يعني الاطفال يمكن عمرهم 8 اشهر 9 اشهر هو يعرف مثلا يعد من 1 ل 5 او من 1 ل 10 عادي، يعني يعرف انه هاي 2 هاي 3، يعني ممكن تكون سهله عليه. وما عدا هذا الرسم والالوان من عمره يمكن 4 اشهر هو الطفل يبدي يعرف هاي اي يعني الشغلات. هي الدودل اللي هي اللي يعني الشخبطه هاي يبدون يتعلموها لهذه هاي انا اتوقع يعني برايي همينه في شيء كلش مهم يعني من حياه الطفل، خليه يلون خليه يشخبط خليه هذه أي. والله كلش حلو. زين هذا آه. متوفر يعني الايباد والايفون لو هذا بس متوفر للآيفون بس، موجود على أب ستور، هو من تطوير يعني مطورة اسمها سمية سليمان. طبعا حاولنا نتصل بيها، ما أعرف شنو المشكلة، كأنه الموقع مدى يشتغل أو شيء. أي هو سعره بالأب ستور دولارين مثل ما قلنا، موجود هو للآيفون. آيباد يعني هو يشتغل على آيباد بس ما راح يشتغل طبعا بالريزوليوشن المضبوط على شاشة الآيباد وبس. أنا هاي الابليكيشنات التي في جعبتي. التي في جعبتك. اي زين شنو رايك كلر اند كاونت وذ مي، قصدك موجود للايباد مو للايفون بس ماكو للايفون اصلا، يعني بالعكس. كأنه اني اي بالعكس، صح، بس للايباد. اي اي اي اي صح صح ما حلوه منك المار، ما كنا متوقعيها ابدا. خلاص انا راح انسحب لعد لا لا تنسحب انت، من البودكاست بشرفك الاسبوع. بشرفك. ها ما تعرف شو شرفك يبلش تنسحب، دانا انسحب، انت تنسحب، بالضبط. بعدين شو تصير؟ المهم دانر نكملكم عليه، دانر يريد تقريبا يعني فد 5000 دولار حتى يفكر يرجع ويانا، فانتو تقبلوها؟ فانت تقبلوها؟ شايف الله اذا تقبلوها فابدوا جمع 5000 دولار. بالضبط. خلينا نسوي على كيك ستارتر او في المكان جمعوا لنا 5000 دولار حتى نرجع بيها بالضبط. دانر. لا لا، تخيل علي، على الكيك ستارتر او على اندي جو جو، ما تعرف ذا شو ريتيرن دانار كيف ريزنج 5000 دولار ان 60 دايز. لا لازم لا 7 دايز لازم، لانه دانر يعني قال خلال اسبوع انا اريد تكون الفلوس عندي. صدق لازم قبل البودكاست الجاي، خلاص ان 7 دايز. شايف يعني يعني كل العشرة بعد العشرة. مهم ما كاظم ما ادري منو مال هذا مضروب بوري، هيثم يوسف يمكن اي ما ادري. نغني هي لازم شو اسمه الدانر كلها العشرة تالي هيك شي تريد شعفتنا وطلعت هاي. الله كان خلاص اقول لك خلينا نحكي بهالموضوع حتى ما نكتئب. اي لا خلي خلاص خلينا مفرفشين يريد يطلع وبجو الاطفال. بالضبط. إذن نرجع نقول لكم دان الشاقة دانر دانر موجود بس اليوم ما اجي خطأ الولد تورط يعني اعتذر. زين ما راح يخلص ما عندنا. زين اوكي مو الا تنزلون هذا الكلر اند كاونت وذ مي ان عربيك ما ادري هذا كل الاسم الطويل، مو الا تنزلوا النسخه الكامله اللي هو بدولارين جربون يعني اكو منه النسخه اللايت تشوفون منه يعني فكره اساسيه تشوفون اذا حيفيد طفلكم لو لا، اذا فاده روحوا اشتروه. هم يعني تاخذون المميزات الكامله للتطبيق وهم يعني تفيدون المطورين، خصوصا المطورين العرب لازم احنا نرجع نقولها للمره الزليار، لازم احنا ندعم المطورين العرب حتى دائما نشوفهم يقدمون شغلات قويه دائما يتالقون ننافس بها التطبيقات الاجنبيه، لانه يعني احنا مو ناس قليله، احنا عندنا امكانيات كبيره فخلنا ننميها. اوكي لا وأنا يعني تعمدت انه كل الابلكيشنات اللي احكي عنها ابلكيشنات عربيه، لانه ترى المطورين العرب يعني مو قاصرين، يعني يطلع منهم على قولتهم. هنا طبعا يعني عندنا امكانيات وعندنا عقول وعندنا مصممين عندنا رسامين عندنا مطورين كل شيء عندنا يعني شغله كامله، بس المشكله احنا بينا مع الاسف دام يعني يمكن نركض على التطبيق الغربي. وانا طبعا اعرف ليش يعني التطبيقات العربيه اكثرها بصراحه يعني ما حلوه من ناحيه التصميم من ناحيه هذه، فعلى مدى واحده من الاسباب بس اللي الناس بس يعني فيه انا ادفع فلوس على شكله يعني تطبيق حلو وهذا من حقه، بس يعني مع ذلك نقدر انه يعني نساعدهم شوي شوي لحد ما يعني يكبرون واحنا يعني الكل تكبر سوا. صح زين حلو. بيجي طبعا حاجة عندي شنو لا لا هيك فتح شاي هيك اسايد انت كمل. ايه لا انا راح اديس يعني بس دا اعطي يعني نصائح انه هم تستعملوها يعني اثناء خصوصا الفتره البدايه لما تجيبون الطفل. و يعني انا هاي كلها دا اعطيكم اياها الشغلات اللي يعني احكي بيها اللي انا مجربها ويا بنتي واللي عندها شوفها تشتغل والحمد لله. يعني واحد يعني نقدر ليش ما يستفادون غيرنا من هاي المعلومات. اهم شيء يعني واحد احكي ويا الطفل، سولفوا وياه، يعني حاولوا تسوون اهم شيء حركات الوجه اللي هي السخيفة واللي احنا يعني كبار عيب نسويها، بس سووها ويا الطفل لانه يكيف عليها. كل ما مثلا يعيد الحركة اللي انت تسويها هذا هم تساهم انت في جزء كل كبير بالنمو مال الدماغ والصحة مالته وهواي امور يعني حكينا عليها بالبداية. فدائما انه احكوا وياه، سولفوا وياه، ضحكوا، سووا شغلات، سووا حركات سخيفة، يعني هذا شيء كلش مهم. والطفل لازم يعني بين فترة وفترة يعني باليوم لازم يعني على الأقل فد مرتين ثلاث مرات باليوم لازم انه تقعد واحد يسولف وياه ويضحك، لانه يعني الطفل يضوج. الطفل يعني مو مثلنا، يعني طبعا مثلنا قصدي انه هم عنده يضوج وهاي، هو مو جماد انت قاعده بغرفه بوحده وتريده ما يبكي لو ما يضوج وهاي. حتى يعني حاولوا تغيرون مكانات الغرف مالته، مثلا كل شوية يودون مكان، خليه يشوف مكان جديد، خلي هذه حتى يعني هم يعني لا يضوج ولا يصير عنده كآبة ولا هذه. فتخيل يعني في الشغلات كلها يعني بسيطة، بس ترى احنا دائما نقول لا مشي معوش فهمه وما ادري شنو. انا متأكد هواي ناس يجوز حيسمعون راح يقولون هذول شو يحكون، هذول هيك قاعدين يحكي حكي من كيفهم، بس صدقوني احنا ما نحكي حكي من كيفنا، احنا نحكي حكي علمي وحكي علم مال هالوقت اللي وصلوا له. والطب يعني مثل ما قلنا لكم عندنا يعني بالوطن العربي جزء ما متطور كلش من ناحية الدراسات للطفل، لانه ماكو دراسات مستمرة على صحة الطفل وعلى على كل شيء بيه، يعني من ناحية التربية والنمو مالته هذه. بس نقدر نقول الدول الغربية أكثرها تبقى مستمرة بدراساتها، فلازم نستفاد من هاي الدراسات حتى نفيد الطفل ونريح نفسنا، نبطل العادات اللي ناخذها مثلا نستورثها من الأهل. وهاي أنا طبعا يعني كومو متمال اخويا اهلي اول ما جتي بنتي، انه مثلا يعني يقولوا لي هم شيء، وهو مثلا يعني مجرد هي عادات او مثلا الجزء يعني فتشي خرافات يعني احنا بس نتناقلها عبر الاجيال واحنا ما نعرف ليش وما نعرف الاسباب. وهذه ثاني يوم ويومه يعني مال اخوي اهلي من وراء السالفه، يعني احب امشي ويا يعني ويا حكي الدكاتره وحكي العلم اللي واصل له هسه اخر وقت. واحد ما بيشي اقرا دائما، واحد خليه يقرا بالانترنت، خليه يدور تطبيقات تفيده للطفل، وهذه خليه يستفاد من الجهاز اللي انت مشتريه ب $600 او $1000 و2000 دولار قسم الناس يجوز مشتري، خليه يستفاد من هذا الجهاز. التليفون هو مو بس انت تاخذه تخليه بيدك حتى تروح للمول شايل الايفون انت غالي مثلا 64 جيجا، وبايدك الثانية شايل باكيت الجيجاير ومفتاح السيارة تفتر والحركات السخيفة، استفاد من عنده اكثر، خليه يعني لا بالضبط بالضبط. خصوصا انا همين عندي شغله يعني علي، بلي انت الايفون وحتى يعني يمكن هاي اخص بها الايباد همين اكثر شويه، التاتش سكرين وشون الانتراكشن بين الاصبع الطفل والشاشه، السهوله مال الانتراكشن وشلون الاستجابه السريعه، هاي كلش تجذب الطفل اكثر وتخلي الطفل يحب هاي الشغله اكثر، وتخليه انه اي الوان اي شيء ممكن يحركها، ممكن يحط اصبعه عليها وتتغير، هاي تخلي الطفل يحب هذا الشيء اكثر. صحيح. يعني خلينا نستغل احنا وجود هيك شغلات حتى نحبب الطفل بيها. يعني انت دا تشوف هسه حتى لو مباوع مثلا، هسه احنا من كنا صغار الملاعب مالتنا الالعاب الاطفال كانت كلها مثلا سياره، هاي الليجو والميكانو اللي احنا نجمعهم وهاي الاشياء. لكن انا ذاك يوم فتت على محل العاب يعني داريت اشتري هاي البنت اخويا شغله، شفت الالعاب مال الصغار صايره كلها مثلا لابتوب، كمبيوتر صغير، ما اعرف شنو. يعني اذا تشوف انت حتى اللي يسوون العاب اطفال دا ياخذون افكار من هاي الشغلات. زين انت اذا اوريدي هذا الشيء موجود عندك وموجود احدث تقنيه عندك، ليش ما تخلي شويه مجال لطفلك يستفاد منها، مجال لطفلك شويه يتعلم منها، ينمي حواسه، ينمي دماغه منها. بالضبط يعني استفادوا من هذا الجهاز، استفادوا، ترى اكو كومة تطبيقات، احنا قلنا لكم هيك يعني هيك عشر من التطبيقات مال الاطفال، حتى اقل من 1%، لانه هقد ما هواية اكو تطبيقات تقدرون تستفادون منها بشتى الطرق وحسب الاعمار اللي يوصل بيها الطفل مالتك، التزموا بيها، تابعوها، وخصوصا هسه على الاي او اس 7 راح ابل راح تسوي كاتيجوري خاصة بس للأهل والأطفال، التطبيقات الأطفال هاي من استغلوها، دائما شيكوا شوفوا التطبيقات، شوفوا العروض مالتها هذه، صدقوني وإحنا يعني نوعدكم إذا التزمتوا بالطريقة إنه نربي أطفالنا على الطريقة الحديثة، على الطريقة إنه تنمي عقل الطفل بالشكل الصحي، صدقوني راح نطلع أجيال يعني رهيبة من الذكاء ومن الثقافة ومن يعني هي صحيح، هذا لأنه بصراحة واحد خليه يحكيها، المدرسة أوكي تعلم، أوكي تبني أساس للطفل، لكن سياسة التدريس عندنا دائما أنت تخلي الطفل بس تنطيه معلومات وأحفظ، تنطيه معلومات وأحفظ، هذا الشيء ما يصير. المفروض الطفل يكون له تخيله الخاص، يكون له خياله الخاص، فيجوز للمدارس ما تقدر توفر هذا الشيء للطفل، إحنا نقدر نوفره، احنا نقدر نعطي للطفل هذا الشيء. يجوز هسه الامر ده يبين سخيف انه مثلا نعطي الطفل ايباد يخليه يرسم، لكن صدقوني انه لا، تعني للطفل اكثر، لانه رسم هذا الطفل معناه هو ده ينطي الصوره اللي بدماغه، ده يرسم الصوره اللي هي بعقله، ده يرسم الصوره اللي هو شايفها بعيونه اللي احنا ما نشوفها، ولا يقدر يعبر عنها بكلامه لانه ما عنده قدره تحكي مثلنا. فنتمنى انه هاي الحلقة استفاديتوا منها هواية، والمعلومات اللي اعطيناكم اياها روحوا دوروا ورانا، روحوا اقروا عليها اكثر، هاي المعلومات اللي قلنا لكم عليها حتى تتأكدون، من حق الواحد يدور اكثر ويسوي ريسيرش اكثر على كل موضوع يشوفه، ولا يعني واحد خليه لا يصدق المهم هذا موضوع ثاني ما حتى المهم الفيجات والمواقع هاي المنتديات العربية العطلة، لا اقرا من مواقع يعني حقيقية انه جاية مواقع مثلا علمية، اي تقارير، مواقع علمية، بالضبط تقارير، مو الا تكون اجنبية اذا ما تعرفون انجليزي لا قوي، اللي هو اكو مواقع عربية يعني خطايا انه دي تعبون كلش ودي يسوون شغلات بصراحة يعني كلش زينة، فتابعوها وراجعوا وشوفوا، وان شاء الله يعني استفادتوا من الحلقة، وإذا عجبتكم الحلقة شاركونا، قولوا لكم شنو قولوا لنا شنو رأيكم انتم بيها، هل استفاديتوا ولا لا، ولا تنسون تتابعونا على الفيسبوك، لأن راح ندي ورا يعني ورا ما تنزل الحلقة إن شاء الله الفترة ما يعني ما محدديها ايش وقت، راح ننزل لكم الكودات المجانية لقسم من التطبيقات اللي حكينا عليها والألعاب بهاي الحلقة، فإن شاء الله استفاديتوا من عدها، وإن شاء الله نشوفكم بالأسبوع الجاي، فشكرا لك أنمار، تعبناك هواية وأعتذر منك لا مرة ثانية لا على الانقطاعات، 100,000 انقطاع صار مال من ورا سكايب لا والإنترنت، لا، بالعكس، عادي عادي، بالعكس، احنا بس اهم شيء نقدم المعلومة الصحيحة ونقدم الخدمة والتوعية اللي كل اللي يسمعونا، ونتمنى ان شاء الله انه نكون دائما نفيد اللي يسمعونا ويستفادون من الاشياء اللي احنا نقدمها بالبودكاست وبموقع ايوس كافيه. ان شاء الله يعني هذا عندنا اهم شيء، احنا يعني اصلا احنا ما دا تعطونا انتم فلوس لو فد شيء، احنا نقدم مجانا حتى الكل تستفاد من عدها، وهذه بالضبط، فشكرا لك انمار، وان شاء الله نشوفك بالاسبوع الجاي، إن مع شاء السلامة. الله، مع السلامة.